وجزاك الله خيرا. ما حكم غمض العينين في الصلاة لزيادة الخشوع؟ لو كان ذلك كذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن ذلك يكره